السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد من أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد مازلنا في شرح كتاب تجريد التوحيد وتوقفنا عند قول المؤلف وشرك الأمم كله نوعان. تفضل. وشرك الأمم كله نوعان، شرك في الإلهية وشرك في الربوبية. فالشرك في الإلهية والعبادة هو الغالب على أهل الإشراك، وهو شرك عباد الأصنام وعباد الملائكة وعباد الجن وعباد المشايخ الصالح والصالحين والأحياء والأموات الذين قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ويشفع لنا عنده وينالنا بسبب قربهم من الله وكرامتهم له قرب وكرامة، كما هو المعهود في الدنيا من حصول الكرامة والزلفى لمن يخدم أعوان الملك وأقاربه وخاصته. والكتب الإلهية كلها من أولها إلى آخرها تبطل هذا المذهب وترده وتقبح أهله وتنص على أنهم أعداء الله تعالى وجميع الرسل صلوات الله عليهم متفقون على ذلك من أولهم إلى آخرهم. وما أهلك الله تعالى من أهلك من الأمم إلا بضرب هذا الشرك ومن أجله وأصله الشرك في محبة الله. ومن أجله توقف عنده وأصله الشرك في محبة الله. هذا جملة ثانية. يعني هذا يبدأ في كلام الشرك، أصل الشرك في العبادة المحبة. بدأ المصنف أو رجع المصنف مرة يقسم الشرك ويبين أن الشرك الأمم كله لا يخرج عن نوعان، شرك في الإلهية وشرك في الربوبية. وهذا على تقسيم من قسم التوحيد إلى قسمين فجعل الشرك على قسمين، من قسم التوحيد لتوحيد الإلهية توحيد الربوبية وجعل تحت توحيد الربوبية أدخل معها الأسماء والصفات فكان أيضا الشرك في قسمان، شرك في الإلهية وشرك في الربوبية، ويدخل تحت شرك الربوبية معه شرك في أو في الأسماء والصفات. وبين بأن شرك الأمم كله لن يخرج عن هذه القسمين، شرك في الربوبية وشرك في الألوهية. الشرك لغة أولا يعني يقول شاركته في الأمر أو شاركته فيه أو أشركه شركا، فيطلق على المخالطة والمصاحبة. في اللغة يطلق أحد المعاني للشرك يطلق على المخالطة والمصاحبة والمشاركة. فقال ابن فارس في الشركة هو أن يكون بين اثنين لا ينفرد أحدهما، يعني الشركة بين اثنين لا ينفرد أحدهما. واستشهد بقول الله عز وجل حكيا عن موسى عليه السلام وأشركه في أمري، أي اجعله شريكا لي. أيضا من معنى الشرك في اللغة يأتي بمعنى النصيب أو الحصة أو الجزء أو كما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم من أعتق شركا له في عبد، يعني نصيبا له في عبد أو حصة له في عبد. فهذا الشرك هنا يأتي بمعنى النصيب أو الحصة. ويطلق أيضا على التسوية، يطلق أيضا الشرك على التسوية، فيقال طريق مشترك أي يعني مستوي، يستوي فيه الناس كلهم. مشترك يعني هو يستوي فيه الناس في المرور والاستخدام المنفعة فيه أيضا. هذا من باب اللغة. أما الشرك اصطلاحا فله معاني كثيرة عند أهل العلم أو له تعريفات كثيرة عند أهل العلم. يعني ممكن نحن ننتقي تعريف وهو يعني نراه يعني أضبط التعريف للشرك، وهو أن الشرك حقيقته أن تجعل مع الله ندا أو تتخذ مع الله ندا، سواء كان هذا الند في الربوبية أو كان الند في الألوهية، وأن تتخذ مع الله ندا سواء كان في الربوبية أو في الألوهية، كما جاء في قول الله عز وجل: فلا تجعلوا لله أندادا. فهذه الآية نهي عن أن يتخذ الناس أو يتخذ العباد الأنداد مع الله عز وجل بأي وجه، سواء كان الند هذه في الربوبية بإشراكه في الربوبية، أو الند في أسماء وصفات والإلحاد في الأسماء والصفات، أو كان الند في توحيد العبادة وصرف العبادات لغير الله عز وجل. وممكن أيضا أن يكون تعريف الشرك هو إشراك الله عز وجل، إشراك غير الله عز وجل مع الله في الاعتقاد الإلوهية وفي العبادة، حتى يجمع الاثنين، يعني إشراك غير الله مع الله في الاعتقاد، في اعتقاد الألوهية، يعني في اعتقاد الألوهية هذا الخاص بالربوبية، أن تعتقد أن الله هو الرب والخالق وأنه هو الإله، وفي العبادة بصرف العبادة أيضا تكون لغير الله، فكأن هذا التعريف يجمع أيضا بين الشرك في الربوبية والشرك في الألوهية. وكما قلنا تعريفات كثيرة، وحسب كل عالم انتقى بعض التعريفات يرجع لها في كتب يعني المتعددة في ذلك. هل هناك فرق بين الشرك والشرك والكفر، أم الشرك يأتي بمعنى الكفر والكفر يأتي بمعنى الشرك؟ هذا اختلف فيها أهل العلم على قولين. القول الأول بأن الشرك والكفر سواء لا يختلفان، والقول الثاني بأن الشرك يفارق الكفر، الشرك غير الكفر. أصحاب القول الأول استدلوا بقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قالوا هذا دليل على أن الشرك هو الكفر، لأنه إذا كان الشرك غير الكفر فكان الكفر تحت الشرك فيغفر، إنه دون ذلك فكان الكفر يغفر، وهذا لا يمكن أن يستقيم، فإن الله عز وجل لا يغفر الكفر. إذن قالوا إذن الشرك والكفر واحد، لأن إلا أن الله قال يغفر ما دون ذلك، فما كان دون الشرك فهو في المشيئة، إن أراد أن يغفر الله عز وجل أراد أن يعذب. فهذا فيه دلالة على تسوية أن الكفر والشرك بمعنى واحد. أيضا استدل بعض أهل العلم ببعض الآيات في مسألة أن الشرك والكفر يكونون بمعنى واحد، كما جاء في قول الله عز وجل: ومن يدعو ما يدعو مع الله إله آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. أول الآية يدعو مع الله أي يشرك مع الله، ثم في آخر الآية قال إنه لا يفلح الكافرون، فكأن الشرك جاء بمعنى الكفر. وأيضا لما جاء في قول الله عز وجل: ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وقوله تعالى: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه، هذا هو ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم يوم القيامة، ويوم القيامة استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. هذه هي الشاهد، في الأول يدعون من دون الله عز وجل، وفي الآخر قال يكفرون بشرككم. فبين الآيات بأن الشرك يأتي بمعنى الكفر. وكما جاءت أيضا في آية التوبة، سورة التوبة، في قول الله عز وجل: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. ثم هو الذي لا يلبع الذي تليها هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ولو كره ليظهره على دين كله ولو كره المشركون. فكأن الكفر يأتي بمعنى الشرك، والكفر هو جحد الحق، الكفر هو جحد الحق، فكالذي يجحد وجوب الصلاة، يجحد الزكاة، يجحد الصوم، يجحد الحج، يجحد وجوب أو بر الوالدين، حتى يجحد تحريم المسكرات أو الزنا أو غير ذلك من الربا، كل هذا كفر. فأصحاب هذا القول يعني أرادوا أن يقولوا بأن الآيات وكثيرة تدل على أن الكفر هو الشرك، هذا أصحاب القول الأول. القول الثاني الذي فرق بين الكفر والشرك قالوا الكفر غير الشرك، وأيضا استدلوا بقول الله عز وجل، يعني قالوا ليس كل قالوا كل شرك كفر، كل شرك كفر، وليس كل كفر يكون شرك، فكأن الكفر أعم والشرك أخص، فكل ما كان شركا هو كفرا، ولكن ليس كل كفر يكون شركا، يعني هذا تفرقة. وقالوا الدليل على ذلك من قول الله عز وجل: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. فهناك أهل الكتاب والمشركين، هناك عطف، والعطف يقتضي المغايرة، فكان أهل الكتاب غير المشركين. ومعلوم أن أهل الكتاب كفار لم يؤمنوا برسالة النبي صلى الله عليه وسلم الذين في زمننا بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء كفار، ولكن جاء العطف يقتضي المغايرة، فكأن الكفار غير الكفر غير المشركين. فقالوا الكفر يفارق الشرك. الشرك أن تجعل أن تعبد الله وتجعل مع الله ندا إلها، تدعو مع الله عز وجل أحد أو ند، سواء في الربوبية أو في الألوهية، ولكن تدعو الله عز وجل، أو يعني يؤمن بالله ويدعو مع الله عز وجل، هذا الشرك. ولكن الكفر هو قالوا هو الذي لا يدين بدين الإسلام، أو لا يدين بالديانة، يعني كأنهم يريدون أن يقول بأن الشرك هو من يدين بدين مثلا الإسلام ثم أشرك مع الله عز وجل، أما الكفر هو الذي يعني يدين بديانة أخرى. وقالوا لا يستلزم من ذلك التفريق بأن يكون الشرك أعظم من الكفر، بل قد يكون الكفر أعظم وقد الشرك أعظم. لماذا؟ حتى يردوا على أصحاب القول الأول بالآية أن الله لا يغفر أن يشرك به، لكن لو قلت بأن الشرك أعظم فكأن الكفر دون الشرك، فإذا يخرج ترجع لإشكالية القول الأول، فإنه إذا ما كان دون فيغفر له. فقالوا إذا لا يلزم أو لا يلتزم أو لا نستطيع أن نعمم بأن الشرك دائما أعظم من الكفر، قد يكون الكفر أعظم من الشرك. ولكن قالوا هو كل مشرك كافر وليس كل كافر بمشرك، لأن هناك قد يكفر الإنسان بغير الشرك، يعني يكفر بنواقض أخرى من نواقض الإيمان، كما يعني في يأتي ذلك في باب الإيمان. ولا يكون مشركا، يعني لا يتخذ ندا مع الله عز وجل، ولكن يكفر بأشياء أخرى يخرج من الدين بها، فليس. ولكن المشرك هو لا محالة هو كافر، فكل مشرك فقد كفر مع الله عز وجل. المهم أن هذا يعني مجمل الكلام في القولين. وقال المصنف شرك الأمم كله. هذا ممكن يعني يقال، بس احنا ما نتواسع، لان ممكن يقال ان اذا اجتمع افترق واذا افترق اجتمع، يعني قد يصح ان ياتي الشرك بمعنى الكفر والكفر ياتي بمعنى الشرك، واذا اجتمع فيكون هناك خلاف. او ممكن ان تقول بان الكفر اعم والشرك اخص. القول كان القول الثاني صحيح، ان اتت الايات بمعنى الكفر والشرك، فايضا هذا كانوا مثل الايمان والاسلام، هذا قول ايضا، او يعني قد فيه جمع بين الاثنين. نعم، لأن في أدلة بيانت أن الكفر غير الشرك، وأن مسمى الشرك غير الكفر، حتى جاءت الأدلة هذه تبين بأن الآيات فيها الشرك هو كفر، فهذا لا يمنع أن يطلق عليه ذلك أيضا. قال شرك الأمم كله نوعان: شرك في الألوهية وشرك في الربوبية. والشرك في الربوبية هو اللي يطلق عليه الشرك في أفعال الله عز وجل، وأن يعني تسوي مع الله عز وجل، أو يعني تتخذ مع الله عز وجل أحد، أو تدعو الله أحد في أفعاله. أفعال الله عز وجل ما هي؟ أفعاله الخلق، الإيجاد، الإحياء، الممات، الممات، الإماتة، الرزق، التدبير، الملك، هذه كلها أفعال الله عز وجل التي هي مقتضى ربوبية الله عز وجل. أو أسماء الله عز وجل وصفاته، أسماء الحسنى لله، الأسماء الحسنى فادعوه بها. فالشرك هنا في الربوبية إما أنك أنت تجعل مع الله عز وجل ندا في الربوبية، فتنسب الخلق أو تجعل الخلق أو الرزق أو التدبير لأحد مع الله. وقد بيّن ذلك أن هذا يعني نادرا، أو يعني لم يكن في على الجملة موجود، أو أنك تلحد في أسماء الله عز وجل، وهذا كان موجود. النصارى ألحدوا والمشركين ألحدوا، فجعلوا أسماء لله عز وجل اشتقوا منها أو ألحدوا فيها، مثلا العزة قالوا هي من العزيز، اللات قالوا من الله، من اسم الله عز وجل، فهذه اشتقاق الحاد في اسماء الله عز وجل. كذلك النصارى اتوا بأرضه قالوا باسم الاب والابن، وجعلوا الاب هذا بديل عن الاله، فهذا ايضا الحاد في اسماء الله عز وجل، فهذا ايضا من الشرك في ربوبية الله عز وجل، سواء ان تشرك في تسوي مع مع الله أو غير الله مع الله في أفعال الله عز وجل، أو تلحد في هذه الأسماء التي هي لله عز وجل فتلحد فيها، وإما أنك تسمي بها البشر أو أنك تغير فيها كما بينا. هذا القسم اللي هو قسم شرك الربوبية، وسيأتي تفصيلا معه كما في القسم الثاني في بعد أن ننتهي من قسم توحيد شرك الألوهية. ومثلنا عليه سابقا بأن المجوس من الطوائف التي أشركت في الربوبية من جعلوا خالقين للكون، خالق للظلمة وخالق للنور وخالق للخير وخالق للشر. وقلنا أيضا القدرية بأنهم أيضا مثل المجوس في جعلهم أن العبد يخلق أفعاله بنفسه، فجعلوا كأنهم جعلوا في الكون خالقين أيضا. وكذلك النصارى المثلثة فهؤلاء أيضا أشركوا في الربوبية لأنهم يقولون بالتثليث ويجعلون الإله الآلهة ثلاثة. فكل هذا من الشرك في الربوبية. القسم الثاني والذي معنا الآن والذي بدأ به المصنف هو شرك الألوهية. نعم. شرك الربوبية يعني هم قسموا قسمين صح؟ هو لمن قسم كما قلت الشرك إلى قسمين الربوبية فأدخل معه. قصدي الربوبية قالوا أسماء وصفات. هم هنا من هم تقصد من؟ أهل العلم؟ أهل العلم. يندرج تحت شرك الربوبية اللي هو الشرك في أفعال الله و... توحيد. إذا قلت قسمين التوحيد قسمين إذا قلت يدخل معهم الأسماء والصفات. إذا قلت قسمين والألوهية، إذا قلت ثلاثة يبقى الربوبية والأسماء الصفات والألوهية. وكذلك العكس الشرك، إذا قال الشرك في الربوبية فيدخل معه الشرك في أفعال الله والشرك في الحاد في أسماء الله عز وجل، سواء بالتعطيل أو كما قلنا أو بغير ذلك من التحريف. أما القسم الثاني هو شرك في الألوهية، وهو يسمى شرك العبادة، هو شرك في أفعال المكلفين، وهي العبادة عبادات المكلفين. يعني وأنك تصرف العبادات التي لا تكون إلى الله عز وجل لغير الله. وهذه لها ضابط، أنه كل أمر أو كل عمل أو كل فعل أثبتناه بالشرع بأنه عبادة ومهمة، أثبتناه بالشرع أنه عبادة، فصرفه لله توحيد وصرفه لغير الله شرك. فهذا هو شرك الألوهية، وهو شرك يسمى شرك العبادة، أو هو الشرك أو في أفعال المكلفين أو أفعال العباد. لأن أفعال العباد أو في عبادة من العبادات لا تكون لابد أن لا تصرف إلا لله عز وجل، فإذا صرفت لغير الله عز وجل تكون شرك. فكذا فالعبادات القلبية من التوكل والرجاء والخوف ومثلا الإنابة الخشوع، كل ذلك محبة كما سيأتي معنا، كل هذه عبادات قلبية إذا صرفت لله فتوحيد، إذا صرفت لغير الله فهي شرك. كذلك العبادات البدنية، من صام صلى حج واعتمر تصدق نظر ذبح، كل هذا إذا كان لله فهو توحيدا ما دامت هذه عبادات وتثبت بالشرع أنها عبادات، وإذا صرفت لغير الله عز وجل تكون شركا. لذلك هذا يسمى الشرك في العبادات. فكل من صرف هذه العبادات كما قال المصنف، سواء للأصنام تقرب للصنم، ذبح للصنم، نظر للصنم، دعا عند الصنم أو دعا للصنم، أو تقرب للملائكة عبد الملائكة، تقرب لما ذبح أو اتخذهم آلهة من دون الله، أو للجن عبد الجن، أو عبد حتى كما قال المصنف الشيوخ والصالحين بأنه اتخذه إلها له، كما سيبين هذه تظهر في المحبة كما بدأ هو المصنف وسيتكلم عن العبادة المحبة وكيف تكون صرفها لله توحيدا وصرفها لغير الله شرك. فكل هذه وكذلك الأموات، عبادة الأموات، يذهب إلى القبر أو إلى المقبور ويناجيه ويكلمه ويقدم له الذبائح والنذور وغير ذلك من العبادات، هذه كلها شرك في العبادة التي لا يجب أن تكون إلا التي يجب أن تكون إلا لله عز وجل ولا تصرف لغيره سبحانه وتعالى. فكل هذا الصرف هذه العبادات لغير الله نقول شركا، وهذا هو الشرك في العبادة. وكما جاء في قول الله عز وجل وذكره المصنف، عندما سئلوا عن ذلك قالوا وما نعبدهم إلا ليقربون الله زلفا. لاحظ في هذه الآية بأنهم أقروا بالعبادة، لأنهم قالوا وما نعبدهم إلا ليقربون لله زلفا، فهم أقروا بعبادتهم لهذه الأصنام أو لهذه الآلهة من دون الله عز وجل. هذا إقرار صريح بأنهم علموا أنهم يعبدونهم. هذا حتى يخالف مع أن هؤلاء يعني في هذا الزمن هؤلاء يخالف ما المشركين في زماننا هذا الذين إذا قلت لهم أنتم تطوف بالقبر أو أنت تدعو الميت أو أنك تعظم الولي غير الله، يعني أكثر من تعظيمك لله عز وجل تتبع الولي أكثر من اتباعك لله عز وجل، حتى أن بعضهم يقول أنك لابد أن تكون بين يدي شيخك أو وليك كمثل الميت بين يدي مغسله، يعني قلبك يمينا يسارا أنت معه حيثما طلب منك. فتقول له قال نحن ما نشرك، هذا ليس بشرك، احنا فقط نطلب منهم وما هذا ليس بشرك. ينكرون يعني ان يكون هذا شركا او شرك صريح، لكن هم يريدون ان يعني يتحايلوا على ما يفعلون. ولكن المشركون القدامى كما جاء في قول الله عز وجل هذا قالوا وما نعبدهم، اقروا بالعباده انهم يعبدونهم من دون الله عز وجل، ولكن استدلوا باستدلال أو باستدلال خاطئ باطل لا يقبل منهم. قالوا وما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، هم قاسوا قياسا باطل، قاسوا الملك الملوك على ملوك الدنيا، قالوا كما نحن مع ملوك الدنيا إن أردنا منهم شيء نتقرب إليهم بأعوانهم مستشاريهم وزرائهم الذين لهم حظوة وشفاعة عند الملوك، نذهب إليهم نتقرب إليهم نطلب منهم أن يتوسطوا لنا عند الملوك، أن يشفعوا لنا عند الملوك فيقضى لنا حوائجنا ويعني ما نريده. فكذلك نحن نفعل مع الله عز وجل، لذلك نحن نتقرب لهؤلاء الأصنام أو هؤلاء الآلهة من دون الله عز وجل ليس إلا لأننا نريد أن يكونوا لنا شفعاء ليقربونا إلى الله زلفى، ولكن ليس لنا يعني كانوا يريدون أن يتخذونهم وسيلة إلى الله عز وجل، ولكن نحن لا نعبدهم لذاتهم. ولكن هل هذا الكلام يقبل؟ هذا الكلام لا يقبل، لم يقبلهم الله عز وجل منهم، لأن الله عز وجل لا يحتاج لذلك. الله عز وجل بيّن في كتابه في أكثر من موضع وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم بأنه هو قريب من العباد، وقال سبحانه وتعالى ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي. فالله عز وجل لم يقل ادعوا أوليائي ادعوا أنبيائي ليقربوكم إليه، قال ادعوني أستجب لكم، طلب الدعاء من العباد لله عز وجل مباشرة، لم يطلب الواسطة حتى تبلغوا الدعاء. وأيضا كما جاء في قول الله عز وجل قل الحمد لله الذي لم يكن له شريك في قل الحمد لله الذي لم يكن له ولد ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اخر ايه قل الحمد لله لم يكن له ولد ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. فنفى الله عز وجل أنه في حاجة إلى ولد أو شريك أو ولي، فالله عز وجل لا يحتاج من عباده شيء يقربهم إليه، بل هو طلب منهم سبحانه وتعالى بأنه يدعوه مباشرة، لا يحتاج إلى وسطاء كما في ملوك الدنيا، لا يحتاج إلى أحد يبالغ، لأن ملك الدنيا في مكانه لا يرى، لا يستطيع أن يرى كل العباد، لا يستطيع أن يعرف أحوال الرعية، فيحتاج إلى وزراء وأعيان وعيون له تبلغ له حاجات الناس، هذا إذا كان من العدل يعني وإذا كان يريد مصلحة الرعية، فلن يستطيع أن يصل، فيجعل له أعوان وناس يتقبلون الشكاية من العباد ويقربونه إليه ليفصل ويقضي حاجات الناس. أما ملك الملوك فلا يحتاج ذلك، فالله عز وجل مطلع على العباد وهو قريب من العباد بعلمه وبإحاطته ويعرف كل شيء. فقال الله عز وجل إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فالله عز وجل لا يحتاج إلى وسطاء وشفعاء ينقلوا إليه احتياجات العباد، بل هذا بل ذم الله عز وجل الذين يستكبرون عن عبادته والذين يستكبرون عن يناجوه سبحانه وتعالى مباشرة، بل أجعد ذلك من الشرك وأنكر على من يفعل ذلك، لأن الله عز وجل لا نسب بين الله عز وجل وبين عباده، لا وسطاء بين الله عز وجل وبين عباده. لذلك قال المصنف كل هذا الذي الشرك الذي جاء به هؤلاء قد كذبته أو قد نكرته أو أنكرته الكتب الإلهية، قالت الكتب الإلهية كلها من أولها إلى آخرها تبطل هذا المذهب وترده وتقبح أهله وتنص على أنهم أعداء لله تعالى، وجميع الرسل صلوات الله عليهم متفقون على ذلك من أولهم إلى آخره. انظر إلى اقرأ القرآن واقرأ السنة تجد أن الله عز وجل ما أرسل من رسول إلا لقومه إلا ليدعوهم بإفراد الله عز وجل بالتوحيد ونهاهم عن الشرك. قال الله عز وجل وقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. وقال في عاد وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وأنشأكم من الأرض واستعمركم فيه فاستغفروا ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال الله قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. كل هذه الأنبياء التي أرسلت إلى القوم جاءت بأمر واحد فقط, والكتب التي جاءت معهم أو التعليم أو الشرائع التي أنزلت جاءت لإفراد الله عز وجل بهذا بعبادته ونهوا عن شرك العبادة الذي نحن فيه وشرك الألوهية وصرف العبادات لغير الله عز وجل. كما قالوا عن قوم شعيب قالوا يا شعيب أصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد أباؤنا أو نفعل في أموالنا ما يشاء إنك أنت الحليم الرشيد. فهم جاءهم بأنهم يفردون الله عز وجل بالعبادة ويتركون عبادة أبائهم الذين كانوا يعملونها. فهذه كلها كانت رسالات الرسل, وجميع الرسل صلوات الله عليهم متفقون على ذلك من أولهم إلى آخرهم. قال وما أهلك الله تعالى من الأمم إلا بسبب هذا الشرك ومن أجل, أي ما أهلك الله عز وجل الأمم التي تكلمنا عنها من لدن نوح عليه السلام ومن بعد آدم عليه السلام من نذي لوح من عندما دب الشرك من لدن من نوح عليه السلام إلى مشركي قريش أو العرب أو مشركي الذي يعني إلى رسالة النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم إلا بسبب الشرك. فهو الشرك الذين عندما أشركوا بالله عز وجل أصابهم ما أصابهم من ذنوب. قال الله عز وجل في قوم نوح كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا باب السماء بماء منهمر فجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء الأمر قد قدر. أغرق قوم نوح بتكذيبهم وكفرهم بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم دعوة نوح عليه السلام. كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر, أيضا عاد كذبوا رسولهم. فقال الله عز وجل إن أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنها أعجاز نخل منقعد. هذا في عاد. وكذلك في ثمود كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشر منا واحدا نتبعه إن إذا لفي ضلال وسعر. إلى قوله تعالى إن أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانت كهشيم المحتضر. وقوم لوط أيضا بين الله عز وجل وأنه قد في قوله تعالى ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر. وعن آل فرعون لقد جاء لفرعون النذر فكذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. كل هؤلاء الأمم التي أشركت في توحيد الله عز وجل ولم تلتزم برسالة الله عز وجل التي أرسلها إلى رسلهم ولم يستجيبوا لرسلهم أهلكهم وأهلكهم الله عز وجل. وبين لنا في القرآن بأن هذه الأمم كلها أهلكت بسبب الشرك بسبب تكذيبهم لدعوة الرسل. هذا الكلام إلى أن بدأ المصنف في قوله تعالى عشان نعم العبادة بقى إلها ما هو مفروض كل شيء عبادة للعزيز صح ما خلقت الجنة والإنس إلا ليعبدوا. فكل ما فيه نص هيدخل تحت العبادة. كل ما فيه نص كل ما ورد فيه نص عن كتاب الله صلى الله عليه وسلم سواء في البيوع سواء في العبادات سواء في كل ما لا ما أنا عايز حد كل ما كل فعل أثبته بالشرع بأنه عبادة فصرفه لله توحيد وصرف لغير الله شيء لابد تثبت أنها عبادة. أكل وشرب هو عادة الربا الربا الربا ده كده هذا أمر أنك أو أمرك الله عز وجل أو نهاك عن أنك ترابي. فالآن المعاملات هي ليست عبادات أنا بتكلم في كده العبادات لكن إنك أنت رديت الأمر هذا أمر آخر. إذا قلت لا الربا حلال يبقى جحدت هنا بإيش؟ بأوامر الله عز وجل يبقى هنا كفر. هذا كفر غير الشرك. تمام انك انت كذبت رد الامر كذبت القران وقال الله وحل الله البيع وحرم الربا. نجي تقول لا الربا ليس بحرام الربا حلال او الخمر حلال او الزنا حلال فهذا كفر انك تكذيب للقران. نعم. واما العباده تختلف الذبح عبادة، النذر عبادة، الصلاة عبادة، فكل ما كان عبادة إذا صرفته لغير الله كان شرك. في قائمة بالعبادات؟ طيب ما هي كل ما تستخرج طبعا مع العبادات، يعني اللي هي الصلاة والصوم والحج، عبادات قلبية أو عبادات بدنية أو بدنية قلبية. قلبية كما تكلمنا عنها في الأول، تقسيم العبادات القلبية عندك الخوف والرجاء والاعتماد وكل هذه العبادات القلبية. عبادات البدنية أو أيضا ليست بالقلب، بالذكر، الاستعانة، الاستغاثة، هذه في بالذكر باللسان، الذكر نفسه، الدعاء نفسه، هذه عبادة. وفي عبادات بدنية التي تأتي فيها بدنية قلبية، مثل الصلاة فيها ذكر وفيها بدن، الصوم مثلا ده بدني، الحج والعمرة الاثنين، وهكذا. كل ما أصحك في حاجة عاملة استقصاء لا يعني، ما هو يعني تقصد الكتاب يعني لا مش قصدي كتاب ذكر العبادات. ما هو في كل كتب التوحيد هتلاقي الأبواب التي تتكلم فيها عن التوحيد، يعني تلاقي حتى كتاب الكتب التوحيد يأتي بالعبادات التي هي عبادة وتبين الشرك فيها. يعني النذر عبادة، يقول متى يكون فيها شرك، الذبح لغير الله، يكون متى يكون الصلاة، السجود لغير الله، هذه عبادات. فكل هذه تجدها موجودة في كتب التوحيد يعني بالتفصيل، هو سيتعرض إليها المصنف. ما هو بدأ الآن بالمحبة، قال المحبة عبادة، وأراد أن يكون أصل الشرك في هذه العبادات هي المحبة، تعظيم، ثم سيأتي أيضا بالسجود وبالقبور وبالنذور، العبادات سيأتي منها. ليس من المعاملات، الربا معاملات صحيح، زي العبادة صح؟ لا، المعاملة غير العبادة. لا، هذه معاملات. الربا حلال؟ لا، هذا في فرق، انه انا نقول الربا ليس عبادة، الربا من المعاملة، الربا نهى عن الربا، والربا يدخل في المعاملات. نعم، انت تبيع وتشتري، هذا ليس عبادة. يعني انا ابيع واشتري، هذه ليس عبادة. ده قصدي يعني، اذا كان واحد يجحد الربا خلاص، اي شوف جحد اي شيء يعني لو حرم العيش مثلا، الخبز، قال الخبز حرام، هذا كفر، من تحريم ما حل الله. يخرج من خلق، لا سيبك من يخرج ام لا يخرج، الان احنا بنتكلم في فرق بين النوع والعين. نتكلم الان عن هل هذا كفر ام لا، انه يحرم ما حل الله عز وجل، وهذا كما جاء في حديث عدي، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله وما امروا الا يعبدوا الله، فقال ما اتخذناهم اربابا ان شاء الله، قال لم يحل لكم الحرام ويحرم عليكم الحلال، قال نعم، قال تلك عبادتهم من دون الله. فمن اتبع عالم او شيخ في تحريم ما حل الله وتحليل ما حرم الله وهو يعلم بان هذا كفر. واصل الشرك في محبه الله، قال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين امنوا اشد حبا لله، فاخبر سبحانه انه من احب مع الله شيئا غيره كما يحبه فقد اتخذه ندا من دونه، وهذا على اصح القولين في الايه انهم يحبونهم كما يحبون الله، وهذا هو العبد المذكور في قوله تعالى ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. لا أكمل لسه. والمعنى على أصح القولين أنهم يعدلون به غيره في العبادة، فيسوون بينه وبين غيره في الحب والعبادة، وكذلك قول المشركين في النار لأصنامهم تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. ومعلوم قطعا أن هذه التسوية لم تكن بينهم وبين الله في كونه ربهم وربهم وخالقهم، فإنهم كانوا كما أخبر الله عنهم مقرين بأن الله تعالى وحده هو ربهم وخالقهم، وأن الأرض ومن فيها لله وحده، وأنه رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، وأنه سبحانه هو الذي بيديه كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، وإنما كانت هذه التسوية بينهم وبينه تعالى في المحبة والعبادة، فمن أحب غير الله تعالى وخافه ورجاء وذل له كما يحب الله ويخافه ويرجوه، فهذا هو الشرك الذي لا يغفره الله، فكيف بمن كان غير الله آثر عنده منه وأحب إليه وأخوف عنده هو في مرضاته أشد سعيا منه في مرضات الله. فإذا كان المسوي بين الله وبين غيره في ذلك مشركا، فما الظن بهذا؟ حسبي. نعم، راجع المصنف هنا يبين بدأ في تفصيل الشرك في العبادة، فبدأ بأول شيء يشرك به في العبادة وتكلم عن المحبة، وقد تعرض إليها في بداية الكتاب في مسألة المحبة، وأتى بقول الله عز وجل يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله، وأراد أن يبين أولا بأن أصل الشرك في الألوهية هو الشرك في المحبة، يعني أن الإنسان قبل أن يشرك في باقي شرك العبادات والأفعال لابد أنه عنده يكون شرك في المحبة أولا ومحبته لله عز وجل، هذه هي الأصل. كان يريد أن أصل الشرك في العبادة لابد يبدأ بأنك عندك إشكالية، عندك شرك في المحبة التي تكون لله عز وجل. والمحبة أنواع، يعني قبل أن ندخل في شرح الآيتين الذي استدل بهم، المحبة أنواع، وذكر ابن القيم في كلام البديع فيها في كتاب الجواب الكافي، فقال بأن أنواع المحبة أربعة، وقد يضاف إليها نوع خامس أيضا، ولكن قال أولا هي على درجات. أولا محبة الله، أنك تحب الله، وقال هذه لا تكفي، لأن أيضا المشركين يحبون الله كما جاءت في هذه الآية كما سنبين، لأن الآيات هذه بيّنت بأن المشركين يحبون الله ويحبون غير الله مع الله، فأشركوا في هذه المحبة على أحد القولين، لأن في قول بأن المقصود بأن المشركين يحبون أندادهم ولا يحبون الله فقط، يحبون الأنداد، والقول الثاني هو الذي رجحه ابن تيمية وغيره، الأول رجحه كثير من المفسرين حقا، والثاني رجحه ابن تيمية وكثير من أهل العلم، هو الذي أقرب إلى الصحة أو للترجيح، بأنه لا يحبون الله ويحبون معهم أندادهم، فهم ولكن الذين وقعوا فيه في الشرك بأنهم أحبوا الأنداد مثل حبهم لله، بل أنهم قد في بعض الأحيان فاق حبهم للأنداد أكثر من حب الله. فإذا محبة الله فقط أو محبة الله هذا النوع الأول هو لا يكفي، لأن المسلم يحب الله وكذلك المشرك، ويحب الله لكن يحب مع الله غير الله عز وجل بنفس نوع هذه المحبة التي هي محبة العبادة. النوع الثاني أن تحب ما يحبه الله، درجة أن تحب ما يحبه الله، وهذه المحبة التي تدخلك في الإسلام وتخرجك من الكفر، لأنك أنك عندما تحب ما يحب الله فأنك ستمتثل لما أمر الله عز وجل بك من إذعان وقبول وتسليم، وتجتنب ما لا يحب الله عز وجل. وأعظم شيء يبغضه الله عز وجل هو الشرك، فأنك إذا أحببت ما أحبه الله وأبغضت ما أبغضه الله فإنك حتما ستكون في الإسلام وحتما ستكون بعيدا عن الكفر أو الشرك، لأن الله عز وجل يبغض الشرك ولا يحبه. فإذا التزمت بهذه الدرجة وأنك تحب ما يحبه الله وتبغض ما يبغضه الله فأنت في الإسلام وبعيد عن الكفر. فالنوع الثالث وهو المحبة لله وفي الله، وهذه من لوازم النوع الثاني، يعني إذا أنت دخلت في درجة أنك تحب ما يحبه الله فمن لوازم هذه المحبة أنك ترتقي فيها وأنك تصل لأنك لا تحب إلا لله أو في الله ولا تبغض إلا في الله. فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المرء لا يحب إلا لله، ومن أحب لله وأبغض في الله فذلك أوثق عرى الإيمان. فهذه الدرجة من أعظم الدرجات، فكل من أحب الرجل أخاه الرجل في الله عز وجل لا لمصلحة دنيوية ولا لمنفعة شخصية ولا لغير ذلك، بل يحبه فقط لله ويبغض أهل الكفر أيضا في الله عز وجل، وهذا من الولاء والبراء أيضا. فهذه المرتبة، مرتبة المحبة في الله والحب لله والبغض في الله عز وجل، من أرقى المراتب أو المرتبة الثالثة، كما جاء في النبي صلى الله عليه وسلم من أحب في الحديث أبو داود، في سنة أبو داود من أحب لله وأبغض لله فقد وأعطى لله ومنع لله فقد استمسك، قد استكمل عرى الإيمان أو استكمل الإيمان، يعني استكمل الإيمان. فهذه المحبة التي يعني يرتقى بها المرء. النوع الرابع كما ذكر ابن القيم أيضا المحبة الشركية، وهذه هي التي يعني جاءت في هذه الآيات التي استدل بها المصنف على المحبة الشركية. ما هي المحبة الشركية؟ هي محبة العبادة، أنك المحبة العبادة والمحبة التي تكون لله عز وجل هي المحبة التي تستلزم التعظيم، تستلزم الخضوع والإذعان، هذه لا تكون إلا الله عز وجل. فإذا كان هذا النوع من المحبة الذي هو يستدعي المحبة التعظيم والخضوع والإذعان لله عز وجل صرفتها لغير الله فقد وقعت في المحبة الشركية، وهذه تخالف المحبة الطبيعية الجبلية. كان يحب المرء أبوه أو ولده أو امرأته أو أمه، هذه محبة جبلية، هذه محبة جبلية، هذه ليست فيها إشكالية، هذه ليست فيها الشرك. ولكن متى تكون المحبة شركية؟ أنك تصرف المحبة التي لا تكون إلا لله عز وجل وهي تستلزم الخضوع والإذعان والتعظيم الذي هي لله عز وجل، تصرفها لغيره، فتكون لولي، تكون لشيخ، تكون لجن، لملائكة، لغير ذلك. فهذه هي المحبة الشركية التي يقصدها المصنف التي جاء بها في هذه الآيات التي قال فيها عن الله عز وجل: والذين آمنوا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فأخبر سبحانه وتعالى هذه الذي أحب مع الله عز وجل المحبة الشركية. هذه الآية لها قسمين، أو القسم الأول الذي قال فيه سبحانه وتعالى يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله، لا قبلها في الآية الجزء الأول للناس ما يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. هل هذه القسم الأول؟ بقى فيها قولين كما قلنا: القول الأول بأنهم أحب الأنداد من نفس نوع المحبة التي لا تكون إلا لله، يعني هم أحبوا الأنداد فقط من المحبة الشركية ولم يحبوا الله عز وجل، يعني كأن الآية تقول أنهم أحبوا أندادهم من نفس نوع المحبة التي لا تكون إلا الله، وهذا قول وعليه أكثر المفسرين. والقول الثاني أنهم أحبوا الله وأحبوا مع الله هذه الأنداد من نفس نوع المحبة، يعني أشركوا في هذه المحبة التي لا تكون الله، أشركوا فيها أندادهم، وهذا هو الأرجح أو هذا هو الراجح. والقسم الثاني أو الجزء الثاني من الآية يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. هنا قالوا الذين آمنوا أشد حبا لله، هل على قولين أيضا على مثل القولين الأولين؟ القول الأول أن الذين آمنوا أشد حبا لله من أو أكثر حبا لله من حب المشركين لأندادهم، على أساس أن المشركين لا يحبون الأنداد فقط، لكن المؤمنون حبهم لله أكثر من نفس هذا الحب الذي يكون من المشركين لأندادهم. وعلى القول الثاني بأن المؤمنين حبهم لله أكثر من حب المشركين لله، لأنهم يشركون مع محبتهم لله حب للأنداد، فكان حب المؤمنين خلص أو خالص لله عز وجل بخلاف محبة المشركين فإنها ليست خالصة لله معها محبة الأنداد الذين يشركون فيه، يشركون محبتهم لله مع الله عز وجل. فهذا القول الثاني أيضا في هذه الآيات. وكما قلنا بأن المحبة هي محبة لابد أن تكون لله عز وجل خالصة في ما يحب الله عز وجل، أن تكون كلها لله ويتجنب ما يبغض الله عز وجل، وأن تكون المحبة في الله ولله أيضا عز وجل، ولا يشرك مع هذه المحبة أحد. وهي تظهر في هذه المحبة الحقيقية في قول الله عز وجل: قل إن كان أباؤكم أو أبناؤكم قل إن كان أباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وعشيرتكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموالاً اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله إلى آخر وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فبيانت الآيات بأن المحبة التي لا تكون إلى الله عز وجل لا يشرك فيها أحد مع الله عز وجل. نعم طيب. هو ربنا سبحانه وتعالى بيقول وما يؤمن اكثرهم بالله الا هم مشركون. هل الايه دي متوقع على المؤمنين؟ يعني لان المؤمن فعلا قد ياتي في بعض الاحيان ويحب اشياء او يفضل اشياء او تضعف نفسه امام اشياء، فهل ده بيدخل تحت قول المؤمنين في قول الله عز وجل والمشركين امنوا اشد حبا لله، بمعنى ان هم عندهم اغلبه الايمان لكن بياتي عليهم من بعض اللحظات فيها الشرك؟ لا، إذا وقع في الشرك في المحبة تقصد ولا غير المحبة؟ أنا بتكلم في المحبة. أنا بتكلم في المحبة. لا، ولو عظم لو صرف هذه المحبة لغير الله لأحد وقع في الشرك. بس هي ده الشيء، أنا بتكلم إنه في بعض الأحيان مثلا الواحد مثلا بيفضل شهواته مثلا على الصلاة. هذا ليست محبة، هذا ليس شرك في المحبة، هذه معصية. لكن المحبة التي نتكلم عنها محبة التعظيم التي لا تكون إلا لله عز وجل، يعني أنك الآن كما هو قال الآن يعني وهي تظهر إيش معك؟ قل للمقلد الذي يقلد الولي أو الذي يتبع الولي، وهذه موجودة، احلف بالله عز وجل أن هذا الأمر ما حدث في موقف، تجد يحلف ويبادر الى الحلف ويعلم انه كاذب. طب قل له احلف بوليك، مع انه لا يجوز الحلف بالولي، قل له احلف بوليك تجد وجهه يضرب الوان، ما يستطيع يحلف بوليه. لماذا؟ لان هو يعظم وليه اكثر من الله عز وجل، يحب الولي عنده ويقدره ويقدمه عن محبة الله عز وجل، كما قال المصنف هنا: فكيف بمن آثر هذا. هو الآيات تكلم في التسوية، لكن قال اسمه: فمن آثر حب الله عز وجل غير الله عز وجل على الله، يعني قدم وليه أو شيخه أو المتبوع الذي يتبعه في المحبة على الله عز وجل، فتظهر لك هذه، تظهر لك في بعض الأفعال. لو مثلا من يعظم جبابرة أكثر من الله عز وجل، هل يعني ايش يعظم من جبابرة؟ تقصد يحبهم؟ يعني بيحبهم ويقدرهم وبيخاف منهم اكثر من بيخاف من خوف الله عز وجل. طبعا خلاص هو هنا اشرك في المحبة. لان هذه المحبة هو المفروض ان يصرف المحبة هذه اللي هي اللي تستلزم التعظيم، لان هي تظهر في قول الله عز وجل: قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذا كنتم تحبون الله فاتبعوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فعلامات المحبة كيف تظهر؟ في الاتباع. فتجد هنا بقى قدم محبة غيره على محبة الله عز وجل، فوقع في هذه الإشكالية. قال كما قال المصنف، بين رحمه الله عليه في قوله تعالى حكينا عن الكفار والذين كفروا بربهم يعدلون، فقال بان هذه الايه تبين بان الكفار عدلوا مع الله عز وجل في العباده والمحبه. بل الذين كفروا بربهم يعدلون، عدلوا في اي شيء؟ هل عدلوا في الرزق؟ هل عدلوا في الايجاد، في الخلق، في التدبير؟ لا، لم يعدلوا بذلك. من الكفار كانوا يعلمون، ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولون الله، لكن هم عدلوا مع الله عز وجل في المحبه والعباده، وهذا هو المقصود. بل الذين كفروا بربهم يعدلون، وتظهر في قوله تعالى حكيان عن الكفار بيوم القيامة: لقد كنا في ضلال مبين. إيش؟ إذ نسويكم رب العالمين. فبين أنهم كانوا في الضلال وفي الكفر بسبب تسويتهم رب العالمين، ما سووهم في الخلق والإيجاد والرزق والتدبير، ولكن سووهم في المحبة وفي العبادة. فهذه التسوية التي أدت إلى كفرهم وإلى دخولهم جهنم والعياذ بالله. فقال المصنف: فكيف بمن كان غير الله آثر عنده وأحب إليه وأخوف عنده وهو في مرضاته أشد سعيا منه في مرضات الله؟ فإذا كان المسوي بين الله وبين غيره في ذلك مشركا، فما الظن بهذا؟ يعني هو يبين إذا كنا بالتسوية التي تكلمنا عنها: إذ نسويكم رب العالمين، فمن قدم هذا الذي يسوي وقع فيما وقع فيه من شرك، لأنه فقط سوى بين الله عز وجل في المحبة. فكيف بمن قدم محبة غير الله كما بينا لمن اتخذ الولي أو الشيخ أو المقبور أو غير ذلك من الأنداد يقدمونه على الله؟ فهذا لا شك أنه أشد كفرا وأشد شركا من الذي سوى، كان الاثنين في الشرك سواء، ولكن هذا الذي قدم ويظهر كما قلنا في أفعال هؤلاء الذين يشركون، بأنك إذا طلبت منه أن يعني يحلف بالولي في شيء لا يحلف، يخاف أنه كان كاذبا، وإن طلبت منه أن يحلف بالله عز وجل وكان طبعا الحلف بغير الله شرك، ولكن أنا نتكلم من باب يعني الحج عليهم، تجده يحلف بالله كاذبا ولا يهم. هذه دل على تعظيم القلب لغير الله عز وجل، وهذا لا شك أنه من الشرك الذي يكون في المحبة. ولذلك قال المصنف: عياذا بالله من أن ينسلخ القلب من التوحيد والإسلام كانسلاخ الحية من قشرها وهو يظن أنه مسلم موحد، فهذا أحد أنواع الشرك. كثير من الناس الذين يشركون تجد تكلمه هو ينكرون، يقول: لا، أنا ما نقع في الشرك، هذا الدعاء ليس شرك، هذه العبادة، هذا النذر والذبح للأولياء وللمقبورين ليس بشرك. هم ينكرون، يظنون أنهم على التوحيد، وهم أيضا يفرغون التوحيد من محتواه يجعلون التوحيد فقط عند توحيد الربوبية، ويعني لا يجعلون العبادة فيها توحيد أو شرك. لماذا؟ هم يعلمون بأنهم إذا أقروا بتوحيد العبادة حتما وقعهم سيقعوا فيه. لذلك تجد هؤلاء في الغالب لا يتكلمون عن هذا، وإن تكلموا لا يقول إن هذه ليست عبادة، نحن ننصف عبادة، إنما العبادة لله. نحن نعلم أن الله عز وجل هو الإله هو الرب، ولكن حقيقة الأمر بأنهم يصرفون هذه العبادات لغير الله عز وجل. فهم يظنون بأنهم مسلمون موحدون هم على الشرك والعياذ بالله. لذلك يجب على الإنسان أن يعني يكثر من ذكر الثبات، يسأل الله عز وجل ويدعو بالثبات على الإسلام، الثبات على التوحيد، والثبات على الاستقامة كقول الله عز وجل فاستقم كما أمرت، وقوله تعالى اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن ولو أنتم مسلمون. فالمرء لابد أن يحرص على ذلك، وأن يحرص على تجديد هذا دائما، وزيادة يعني العلم والتعلم في مسألة التوحيد ومعرفة خبايا هذا الأمور التي قد تقع الإنسان فيه بالشرك وهو لا يدري. كثير من الناس يقعون في الشرك وهم لا يدرون أنهم يقعون في الشرك، وهذا بسبب الجهل بأمور التوحيد ومنقذتها ونواقض ذلك. فقال أيضا المصنف والأدلة الدالة على أنه تعالى يجب أن يكون وحده والمألوه يبطل هذا الشرك ويضحد حجج أهله، وهو أكثر من أن يحيط بها إلى الله، بل ما خلقه الله تعالى فهو آية شاهدة بتوحيده، وكذلك كل ما أمر به فخلقه وأمره وما فطر عليه عباده وركبه فيه من القوة وركبه فيه من القوى شاهد بأنه الله الذي لا إله إلا هو، وأن كل معبود سواه باطل، وأنه الحق المبين تقدس وتعالى. هذه يبين المصنف في ختام كلامه عن شرك النوع شرك الألوهية بأن الأدلة على إفراد الله عز وجل بالتوحيد وإبطال الشرك أكثر من أن يحيط بها البشر، بل هي يعني يحيط لا يحصيها إلى الله عز وجل. فانظر في الأدلة الحسية أو الأدلة المادية، انظر في خلق الله عز وجل السماوات والأرض و السماء وغير ذلك، من الذي إذا تفكر وتدبر فيها المرء يعلم عظم هذا الخالق، فالذي يستلزم منه أن يصرفه في العبادة. فقال الله عز وجل وفي السماء رزقكم وما توعدون، وقال وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي الأرض آيات للموقنين أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الأرض وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر. كل هذه المخلوقات التي تجد في الكون شاهدة على عظم الله عز وجل وعلى وحدانية الله عز وجل. كذلك ما أمر الله عز وجل، كل أوامر الله عز وجل وكل نواهي الله عز وجل ما تدعو إلى الأمر الواحد، إلى التوحيد والاجتناب عن الشرك، أو كلها محصلتها الأساسية أنها أمر بالتوحيد ونهي عن الشرك. أول أمر جاء في القرآن يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، وأول نهي جاء في القرآن أيضا فلا تجعلوا لله أندادا، فجاء النهي عن الشرك وجاء أول أمر الأمر بالتوحيد. فهذا هو أصل كل أوامر الله عز وجل، جاءت بإفراده بالتوحيد، وكل النواهي جاءت بإفراده عن الشرك، وكل الشرائع التي تفصيلات الشرائع أيضا تصب في هذا الأمر وهو توحيد الله عز وجل والنهي عن الشرك. ولو فقه الإنسان معنى قول الله قول أو معنى اسم الله عز وجل حقا، لو علم اسم الله عز وجل حقا وأن الله هو المألوه الذي أهله العباد محبة وتعظيما وتفرده محبة وتعظيما، لن يقع في الشرك. إذا تدبر حقا اسم الله حقا الاسم الأعظم لله عز وجل لن يقع في الشرك. ولكن من مر عليه مر هكذا ولم يتدبره ولم يعلم ما هو اسم الله عز وجل وما معناه وما لوازمه، لابد أنه حتما سيقع فيما يقع فيه من أشياء يعني تؤدي إلى قدح في التوحيد، سواء كانت كلية أو صغرى وكمالا أو صحة. هذا يعني آخر الكلام في هذا الجزء، واللي هو نقف عند شرك في الربوبية، لأن هذا يحتاج للتفصيل، ثم يدخل بعده إلى بعض أنواع العبادات. نعم؟ نوع ثاني. في نوع ثاني. النوع الثاني شرك في الربوبية، نتوقف عنده إن شاء الله يكون الأسبوع القادم بإذن الله. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي وبحمدك، سبحانك اللهم وبحمدك، إن شاء الله أستغفرك وأتوب إليك. تفضل. أنا عايز بس كده في حتة. طيب. قول عشان عايز اخش اتوضا. اتفضل. هو بس حته المحبه اللي حضرتك قد ايه ده شويه محبه الشركه، محبه الشركه دي اللي هي ايه لما يحصل ايه دي مساعده، انا محبه الشركه دي مساعده قد قلت لك مثال تعظيمك للوقت هي ايش محبه العباده؟ انك تعظم الله عز وجل وانك تتبعه في اوامره وانك هذا مفتاشك هذا بشكل مجمل. ما كنت خلينا في الشرك مش قلنا ان الانواع في محبه انك تحب ما يحبه الله وتبغض ما يبغضه الله عز وجل، وان المحبه التي فيها التعظيم والتاليه والخضوع والاذعان وكل هذه تكون لا تكون لله عز وجل. طب اذا انت صرفت هذه المحبه احببت ولي بنفس محبه الله، عظمته سمعته كلامه وتركت اوامر الله عز وجل، هذا تعظيم للولي، هذه محبه للولي اكثر من محبتك لله عز وجل. فهذا هذه طريق من الطرق التي تبين لك انك انتقلت من محبه الله عز وجل وقعت في المحبه الشركيه، انك تعظم الولي اكثر من تعظيمك لله، كما تنفذ اوامر الولي وتترك اوامر الله. فانت وقعت هنا ايش؟ تركت المحبه التي هي محبه العباده، لكن لا يمنع انك تحب ابنائك، تحب امك، تحب زوجتك، هذه محبه طبيعيه ليس فيها شيء جبلي. لكن المحبة التي تؤدي إلى صرف عبادات لغير الله عز وجل، سواء توكل تحب واحد وتتوكل عليه، تقول له تظن أن هذا هو الذي يقضي لك الأمور، فهذه محبة شركية أنك صرفت فيها عبادة التوكل إليه.